إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مستمعينا الأعزاء، نسعد بكم في مواجهة وحلقة جديدة معكم على الهواء. على هندسة الهواء رأفت موسى، ونسعد أن نكون معكم من أسرة المذيعين أسماء موسى، دكتور هشام محفوظ. دائما مواجهة يوم السبت وأيضا الاثنين بين قوسين، السبت على أكثر الظروف دائما نتماس مع أحداث كثيرة جدا، منها ما هو يكون تأكيد على أن الحراك المصري في الأصعدة كافة في الاتجاه الصحيح والاتجاه الذي يتوخى دائما كل ما فيه خير ومصلحة حضرة المواطن المصري المحترم. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ما بين صفحات مقالاته وكلماته من أمام الميكروفون وكذلك شاشات الفضائيات دائما يكون من منطلق منصة الدفاع عن هذا المواطن المصري المحترم والتأكيد على حجم ما يبذل من إنجازات من أجل هذا المواطن المصري. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا دكتور هشام، أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيب. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ربنا يخليك. النهاردة يعني في مستهل مواجهة، كلمات من الوفاء من مصر كلها قيادة وشعبا، وكل مواطن على أرض مصر يقدم كلمة وفاء للشعب التونسي الشقيق في فقيده المحبوب الوفي السبسي. طبعا عليه رحمة الله، نعم، تولى المهمة الصعبة في ظروف عصيبة وأدار الأزمة في تونس بالشكل الحكيم العائل اللي احنا شفناه اللي وصل تونس لبر الأمان. طبعا في ثلاث أربع نماذج مختلفة للصراع في الأزمات اللي احنا شايفينها، نموذج السوري، نموذج المصري اللي فيه الشعب يتحرك، نموذج السوري اللي فيه الجيش بيقاوم ليه 7-8 سنين، في مصر الشعب يتحرك والجيش دعمه وخلص البلد من حكم العصابة الإرهابية اللي كانت موجودة، ليبيا لسه بتقاوم، تونس كان نموذج رابع قدروا يعملوا المعادلة. طبعا لسه الخطر موجود، لكن هنا بقت تبدو قيمة الرجل الذي نتحدث عنه، لأنه قدر أنه ينجب بلاده رغم كل المخاطر الموجودة عنده. العصابة موجودة على الحدود، نعم، قادرة أنها تدعم يعني إخوانها في تونس بالسلاح والرجال، لكن هو بحكمته الخمس سنين اللي فاتوا اللي تولى فيهم المسؤولية أو أكتر قدر انه يعدي بالبلاد اللي بره الامان. نعم. تونس شعب طيب، شعب حبيب للمصريين. عايز اقول لحضرتك، واكيد شفته او يعني تابعته، لما تمشي في شارع تونس كانك في مصر بالظبط، من يعني ام كلثوم دي طبعا الى اخر حد ممكن تتخيله، الى حتى اغاني الشيخ امام على الشعر اللي ممكن ما تلاقيهاش في مصر ممكن تلاقيها هناك. كتب الكتاب المصريين من اول هيكل لغايه يعني آخر حد هتلاقيها موجودة في الأرصفة وعند المكتبات التونسية. الحياة المصرية، العيال هم عندهم أزمة طالعين، مش أزمة لكن ملاحظة، يعني أنه الأطفال الصغيرين طالعين اللهجة المصرية طاغية، أنه سلسلات الأفلام حتى إفيهات عادل إمام دي محفوظة عند الجيل الجديد كله بشكل ملحوظ. طبعا احنا عندنا تأثير جاي من هناك، احنا أبو القاسم الشاب كلنا نعرفه، الجرم التونسي طبعا شريك البلدين، هنا الفنانين من لطيفة لغاية يعني صبر الرباعي عاملين، وصبر الرباعي ودر سندي إلى آخره، وهند صبري، وهند صبري كبيرة. فهو لصف بشناء جه فترة، العليا قبليهم غنت ما تقولش ديتنا مصر. فالعلاقات المصرية، نص أفلام السبعينات متصورة هناك، فالعلاقات المصرية التونسية علاقات قديمة ممتدة، والشعبين يعني شوف كنا ازاي عاملين في البطولة الأفريقية في المنافسة على الكرة، لكن أول ما حصل المصاب الأليم للشعب التونسي، الشعب المصري كله حزين وكله بيعزي وكله عنده المسؤولية الوطنية والأخلاقية. حتى لجان الإخوان اللي دخلت تشمت وتشتم وتعمل مش عارف ما أثرتش في الناس المرة دي. نعم. والناس كلها متضامنة مع الشعب التونسي. أستاذ أحمد، يمكن من أجل هذه العلاقات المصرية التونسية مصر أعلنت الحدث لمدة 3 أيام طبعا. يعني حزنا ومساندة للشعب التونسي في فقد رئيسه. كمان بيحب مصر جدا. والرئيس السيسي الحقيقة نعيا الرئيس التونسي تحدث عن مسيرة تطوير الرئيس التونسي لبلاده بأنها سيسجلها تاريخ بأحرف من نور. ده صح. وربما كمان تونس عشان ما ننساش البلد الوحيدة اللي قدمت لنا أحد شيوخ الأزهر الكبار. أعتقد فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين. يعني مش مصري تونسي كان شيخا للأزهر. اختير شيخ الأزهر في دي برضو سابقة. أعتقد لم تتكرر يعني. نعم. الرئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أعلن أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور. يعني احنا طبعا منصتنا مواجهة النهاردة ممكن يعني نعرض بعض الشيء لتونس. يعني بنخاف دايما يعني من اللعيبة التي تكون من وراء الستار من قبل أهل الشر. تحذرهم من ايه يا أستاذ أحمد في هذا التوقيت؟ لأنه أعتقد مش تحذر، لكن ندعو التونس الأشقاء الشعب الراقي المحترم ده انه يكمل مسيرته ويخلص بلده من هذه الجماعة الملعونة. موجودة بأي نسبة في الشارع التونسي. احنا ما احنا كنا الشعب المصري في لحظة اختياره كانت خاطئة. نصحح أوضاعنا وأي يعني إذا كانت الجماعة موجودة بنسبة في البرلمان التونسي قادر الشعب التونسي المرة اللي جاية يغير. لكن إن شاء الله في اختياراته القادمة في سبتمبر لما يختار رئيسه نتمنى نشوف رئيس اللي تستحقه تونس أيا كان خير الشعب التونسي بنحترمه، لكن نتمنى لتونس زي ما غالبية الشعب التونسي تتمنى لنفسها وتمنت لمصر قبل كده، نتمنى أن هم يختاروا الاختيار الأصح. هل في توقعات للمشهد السياسي في تونس خلال الفترة القادمة من خلال تحليلك؟ مش توقعات، هو طبعا التوقعات للتنظيم الدولي كله. هو التنظيم زي ما حضرتك شايفة التسريبات بتنهال من كل مكان على هذه الجماعة اللعينة اللي في خلافاتها ابتدت تظهر على السطح بسبب اختلاسات مالية وخلافات مالية وسرقات واتهامات علنية بالاستحواذ على أموال جاية. وشفنا التسريب الخطير اللي كان من كام يوم والراجل فيه بيقول انه محمود حسين ومنير ابراهيم منير واخدين أموال الناس وولادهم بيجروا في شوارع اسطنبول بعربيات لا تقل عن 100,000 دولار او 100,000 استرليني واحنا الباقيين مش لاقيين تمن الايجار الغرف اللي بيعيشوا فيها عشان يكملوا تعليمهم هنا. فطبعا هم يستاهلوا كلهم على بعض طبعا، لكن الهدف انه الازمات دي كلها تخلي التنظيم الدولي يبحث عن انتصار في اي مكان. هو ليه فتره بيحاول في الجزائر، بيقاوح في السودان، ربما يعني يجي كده حد يقول انه فرصه سانحه انه تونس تبقى هي اللي فيها انتصار للجماعة وترجع تاني على وجه الأحداث وتبقى ولكن الملاذ الآمن بقى البديل لتركيا في حالة أي انهيار في تركيا للجماعة الإخوانية. لكن أعتقد أن الشعب التونسي أوعى من كده، وإلا ما كانش شفناه من كذا سنة بيصح مساره. بالعكس ده بقى الأوضاع أسوأ من الأول بالنسبة للجماعة، لأن الناس اكتشفتها أكتر وأكتر والتجارب يعني الزيف الديني اللي كانوا بيدعوا بيه الناس خلاص لم يعد يصدق. يعني بقى دلوقتي أوضح من كمان من 5 سنوات لما تولى رئيس السبسي المسؤولية. نعم. فأعتقد الشعب التونسي هيسير في الطريق الصحيح. نعم. مش ناسين عليا، و يعني لما غنت الأغنية الشهيرة الجميلة ما نقولش ايه اديتنا مصر، طبعا كان في منتصف السبعينات أعتقد كلمات الشاعر مصطفى الدمراني، لكن طبعا مؤكد ان لحنها الاستاذ حلمي بكر. نعم. اغنيه يعني غنتها بالفعل كانها مصريه حتى نخل. ولا عاد في ناس كانت معتقده ان اللي بتغنيها حد مصري فايزه او حاجه، يعني في ناس معتقده لغايه وقت قريب نعم ان حد مصري اللي بيغني، لكن هي طبعا ولا يعني. مطلوب من كل Oh, مستمعين الأعزاء ومواجهة وحلقة جديدة ليوم السبت. ويمكن عليا بتقول مصر النجاة مصر السفينة وما تقولش إيه هدتنا مصر، والإحنا هندي إيه لمصر. ده يتزامن هذه الكلمات اللي كلها وطنية الحقيقة التي قيلت في السبعينات مع المؤتمر الوطني للشباب السابع الذي يعقد في العاصمة الإدارية. نقطتين عايزة أكلم حضرتك فيهم. فكرة أولا المؤتمر كان يعقد في شرم الشيخ قبل كده وعقد مرة في أسوان. فكرة انتقال المؤتمر للعاصمة الإدارية الجديدة وإنجاز كبير يعني يكتب لمصر خلال هذه الفترة. النقطة الثانية فكرة انعقاد مؤتمرات الشباب إلى أي مدى تؤشر على اهتمام مصر بالشباب؟ سؤالين رائعين، بس انا عايز اقول لحضرتك انه المؤتمر بتاع شرم الشيخ زي ما هو ده اللي بنعقد في اكتوبر، ده اللي بيبقى تحول الى مؤتمر سنوي على دولي اكتر في شباب العالم كله، ده اللي بيبقى في شرم الشيخ. لكن ده المؤتمر الدولي العادي اللي هو بيعقد كل هو فتره كل شهر تقريبا محافظه من المحافظات. طبعا كان يعني الانحياز لفكرة انه المؤتمرات اللي تنعقد في الشهور دي يونيو يوليو اغسطس سبتمبر المفترض انها تنعقد في مكان ساحلي صيفي بالظبط او حاجة الصيف، لكن يعني المرة دي اختاروا العاصمة الادارية لانه يبدو انه الاعمال ما شاء الله يعني تم انجاز يعني نسبة كبيرة من الاعمال، فبقت قادرة انها تستوعب هذا العدد وقادرة انها تستوعب مؤتمرات من الشكل ده، ففرصة ان الناس تشوف العاصمة وفرصة ان الشباب اللي يقدر ينقل لباقي الشباب على مستوى الجمهورية اللي حاصل هناك. وطبعا التجربة كلها تجربة مركبة في الاهتمام بالشباب زي ما حضرتك سألتي، معمول فكرة المؤتمر ومنه فكرة أكاديمية الشباب ومنه فكرة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومنه فكرة الاهتمام بالمتفوقين في مختلف المجالات. نعم. لكن اللي عايزين نوضحه بالنسبة للمؤتمر ومعهم البرنامج الرئاسي اللي بيدرب لنا كوادر بتتولى يعني مواقع مهمة في عدد كبير من الوزارات والمحافظات، الناس بس تبقى عارفة انه المؤتمر في جزء منه متساب للمصريين كلهم من خلال التقديم على موقع المؤتمر. باقي هي مبادرة اسأل الرئيس اللي الشباب بيتوجهوا من خلالها السؤال بتاع موقع اسأل الرئيس. لكن حضور المؤتمر نفسه ممكن اي حد يقدم لو عايز يحضر وشايف نفسه مهتم بالشأن العام والعمل العام او عنده موهبة معينة. مفيش شروط يا استاذ احمد؟ لا مفيش شروط غير اللي احنا قلنا عليهم مرارا اللي هم بيعملوا ديمقراطية في للناس كلها، يبقى كلهم متساويين قدام الكل، انه يبقى حسن السمعة والكفاءة. وعشان كده تلاقي في كل مؤتمر في ناس ليهم مزايا خاصة بيهم، متفوق في مجال معين، دول اللي بتعمل لهم افلام تسجيلية عنهم وبتروح لهم المحافظات مع عدد من يعني الملهمين الكبار اللي ممكن يبقوا كانوا نماذج لغيرهم. وشفنا كتير يعني لو ذكرناهم كتير في المؤتمرات اللي فاتت، وكانت الناس تبقى مبسوطة ان دول تم تكريمهم. المتفوق في الموسيقى، المتفوق في الرسم، المتفوق في التأليف، المتفوق طيب في المجالات التكنولوجية والاختراعات. بيبادر هو ويعرض يعني هذا التفوق ويقدم على الموقع، ولا في جهات بتبحث عن المتفوقين دول وتدعوهم للتكريم؟ تمام، هو عشان كده بقول لحضرتك الاثنين موجودين. انا اللي مدي نسبه من مثلا لو المؤتمر 1000 انا مدي مثلا 400 دعوه لمديرات الشباب في المحافظات. مفترض مديرات الشباب تقدم لي المتميزين عندها في كل محافظه لانها شايفاهم اكتر، اللي عندهم مزايا زي ما حضرتك كده قلت. طيب افرض مديرات الشباب دي مش واصله لعدد من الشباب، او مش عارف حد من الشباب يوصل لها ويقول لها ان انا عندي كفاءه، من حقه بقى يخش على طول على موقع المؤتمر ويقدم بنفسه اللي هو ask the president .net. لا يقدم انه يحضر المؤتمر. ده غير اسال الرئيس، غير انه يقدم سؤال للرئيس يتقال الموقع ايه موقع مؤتمر الشباب. مؤتمر الشباب مفيش يعني فيش عمر، مفيش اي حد حابب انه يحضر. لانه ممكن يبقى في حد زي ما شفنا احمدته كان يعني تقريبا مش في سن الشباب لكن عنده مش في العشرينات يعني او في المرحلة العمرية، وعنده مزايا ممكن تخليه مؤهل انه يحضر. وشفنا ناس كتير كده خصوصا اباء وامهات قدموا للمجتمع خدمات وخرجوا لنا شباب عظيم. جزء من الموضوع او جزء من الدعوات رايح للاحزاب المصريه، وكل حزب بيختار شباب اللي شايف انه دور عليهم او ان دول انسب لحضور المؤتمر. وبالتالي فكره انه في تصفيه وانه في جهات بتعترض على ده وبترجع ده ما عادتش موجوده زي زمان. انت النهارده اللي في الكفاءه وفي حسن السمعه خلاص بيبقى مديريات الشباب عندها توفيق تختار، الاحزاب عندها التوفيق تختار اللي يمثلها في المؤتمر، من غير بقى مش عايزين فلان ورجع لنا فلان واستوب لنا فلان والحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي من سنين. فالشاب لما يلاقي نفسه الدوله مقدره وان وطنه عامل له اعتبار، دي طريق مهم لاعاده الانتماء اللي احنا عانينا منه فتره طويله. المؤتمر الوطني السابع للشباب، ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة. المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 30 إلى 31 يوليو، العاصمة الإدارية الجديدة 2019. أبدع، انطلق. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء ومواجهة، وضيفنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يمكن قدامنا 3 دقائق على موعد موجز أنباء الواحدة والنصف، يعني في عجالة كده نصائح حضرتك تقولها للشباب اللي عنده ميول للعمل السياسي وعنده رغبة في الانضمام للأحزاب أو المشاركة العامة، المشاركة الوطنية بشكل عام؟ هو نتكلم الأحزاب الأول قبل ما نتكلم الشباب. الأحزاب عليها أنها تبقى على درجة من الوعي والرشد، لانه ما ينفعش يبقى عندنا اكتر من 100 حزب والناس ما تعرفش منهم بالخمسه سته. مشكله عند الناس، لكن برضه مشكله اكبر عند الاحزاب انها موجوده ومش مؤثره ومحدش يعرف عنها حاجه. وبعد كده احنا عملنا احزاب ليه؟ واستغلينا يعني الحراك الديمقراطي اللي حصل من بعد 2013 او بعد 2011، وعملنا احزاب ليها افكار موجوده اصلا في الاحزاب القائمه. يعني انا اعمل حزب الليبرالي ليه وانا وفي كذا اكتر من 7-8 أحزاب ليبرالية؟ أعمل حزب ناصري ليه وفي عندي 5-6 أحزاب ناصرية؟ أعمل حزب الشراكة ليه وعندي 3-4 أحزاب ناصرية؟ المفروض حد عنده فكر معين يختار الحزب الموجود وينضم له ويبقى إضافة ليه. طيب ده ما حصلش، وفجأة لقينا كل تيار ليه 3-4-5-6 أحزاب ووراهم أحزاب كتيرة ما حدش يسمع عنها حاجة. طيب ما فرصة، والرئيس طلب في مؤتمر الشباب اللي كان رمضان قبل الماضي، كان قبل رمضان بيوم، اتعمل مؤتمر مخصوص للتنمية السياسية والتنشيط العمل السياسي والحزبي، والكرة بقت في ملعب الأحزاب وما فيش حد، يعني ما سمعناش عن اندماج أحزاب وتحولت الأحزاب كبيرة تسري العمل السياسي وتنشطه. شايفين العكس، يعني إذا كان في انقسامات بتحصل أو في طلبات أحزاب جديدة. طب ليه وأصلا الموجود كله متشابه وكله شبه بعضه؟ ده عامل مشكلة عند الشباب، لأنه هتبقى اختياراتهم فيها يعني تشويش وما هتبقى البوصلة مش واضحة. لازم القادة السياسيين في الأحزاب يدوا المثل للشباب ويبقى عندهم يعني إنكار ذات، ويبقى عندهم وعي أكبر ورشد أكبر. وكل 5-6-7 أحزاب متشابهين في البرنامج، متشابهين في الاتجاه السياسي، يندمجوا في حزب كبير ويحلوا نفسهم ويختاروا لهم يا إما اسم جديد يا إما الاسم الأشهر في الأحزاب وينضموا له. لكن كل واحد مبسوط بأنه رئيس حزب، حتى لو كان الحزب ده محدش يعرفه، ويفطى ومقر وشقة وخلاص، ده مش هيؤدي الى ان مصر تتنقل الخطوة اللي قدام. لان المفروض الاحزاب معاهد لتخريج كوادر سياسية تقود الوطن في اي لحظة من اللحظات. ده مش حاصل للأسف عندنا. هنعرف مش حاصل ليه، ويعني نعلق الجرس في رقبة من تحديدا، لكن في زحمة تسمح لي بعد موجز انباء الواحدة والنصف والزميلة أسماء موسى. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يبدأ بزيارة إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من نظيره الأمريكي لإجراء مباحثات حول تعزيز التعاون بين الجانبين. الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يؤكد عدم رصد أي شكاوى للحجيج من خلال غرف العمليات في المدينة المنورة. الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب تواصل تلقي الأسئلة لجلسة اسأل الرئيس التي تعقد خلال فعاليات المؤتمر الوطني 7 للشباب المقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلى جوبا لإجراء مباحثات مع رئيس دولة جنوب السودان. روسيا والهند تطالبان إيران بإطلاق سراح مواطنيهما الموجودين ضمن طاقم أفراد ناقلتي النفط المحتجزتين لديها. رئيس الحكومة البريطاني الجديد يدعو الشعب إلى ضرورة التكاتف وعدم الانقسام من أجل مستقبل بريطانيا. مسيرات احتجاجية حاشدة بهونغ كونغ وقوة الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريقها. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز إقليم غزني الأفغاني إلى 24 قتيلا ومصابا. وأخيرا سيداتي وسادتي، المصارع المصري محمد إيهاب يتأهل لربع نهائي بطولة أوليغ كارفيف المقامة حاليا في بيلاروسيا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأت على حضرتكم أسماء موسى. رؤية وطنية، تخطيط علمي، حوار بناء، المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من 30 إلى 31 يوليو العاصمة الإدارية الجديدة 2019. أبدع، انطلق. نعود مرة أخرى إلى مواجهة، والكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كثيرا ما اقتربت القيادة السياسية من الشباب لتقديمهم ومنح الفرص للمشاركة في الحياة الحزبية والحياة السياسية، ويبدو أن العديد من المؤتمرات، وإن شاء الله المؤتمر القادم السابع في العاصمة الجديدة، يكون أيضا لبنة إضافة لهذا الطموح الذي تنشده القيادة السياسية، لأن مصر الجديدة جديدة بشبابها. سؤالنا قبل موجز الواحدة والنصف، يعني هذا الطموح لدى القيادة السياسية إلى أي مدى أستاذ أحمد يتحقق من أجل الشباب، من أجل حياة حزبية على أرض مصر وسياسية تليق بحجم ثورة 30 يونيو التي كان أحد مطامحها وأهدافها بناء الإنسان المصري؟ وطبعا بناء الإنسان المصري ماشي في اتجاهات متعددة، واحد منه هو المسار السياسي، لكن يعني زي ما قلنا قبل الفاصل، الرئيس السيسي أشرف على مؤتمر للشباب قبل رمضان قبل الماضي بيوم، وكان كله على يعني تنشيط العمل الحزبي والسياسي في مصر، وكان في أكتر من جلسة شفنا شباب الأحزاب على المنصة بيكلموا السيد الرئيس. طبعا لما الشباب المصري في أي مكان من اسكندرية لأسوان يبقى قاعد في البيت وشايف مؤسس الحزب الفلاني بيكلم السيد الرئيس، ومؤسس الحزب الفلاني بيكلم الرئيس، وسبع ثمان أحزاب ممثلين بيكلموا الرئيس، يبقى فكرة انه العمل الحزبي ده عمل خطر وبيؤدي يعني بيؤدي الى مشاكل زي زمان، فكرة خلاص تتراجع، والناس بتصدق انه الدولة معها، انه الاحزاب تنشط وانه العمل الحزبي ينشط عن كده. لكن ده مش حاصل، يعني ده مش حاصل، لكن انه الدولة تستنى لغاية ما يحصل وبعد كده الاحزاب تعمل لنا جيل جديد قادر انه يتحمل المسؤولية، هتبقى مسألة صعبة، ويعني ممكن تضيع لنا سنين من عمر الشعب المصري من غير نتيجة. فكان الحل انه الرئاسة بنفسها والدولة بنفسها تتدخل وتتعامل مع الأحزاب. عشان كده جات فكرة البرنامج الرئاسي للشباب اللي قادر انه بشكل وطني، مش حزبي بقى، هنا بتعامل بشكل وطني، الناس رايحة منتمية لأفكارها ومنتمية لوطنها، مش منتمية لأي أحزاب، والدولة قادرة أنها تسقلهم وتعملهم كوادر قادرة أنها تحمل مسؤولية في أي مجال. وأنا احتكيت بعدد كبير منهم للأمانة، كلهم يعني بيتم اختيارهم على الفرازة زي ما بيقولوا، يعني الشباب فعلا مثقفين رائعين محترمين مهذبين موجودين حتى في وظائف ومتميزين فيها، فبيتم تأهيلهم أن هم يبقوا جاهزين لتحت خدمة وطنهم في أي لحظة. معمول أكاديمية الشباب بنفس السبب، معمول أديم مؤتمر الشباب بنفس السبب، فالدولة مش ساكتة. العمل الحزبي متعسر، مش زي ما بنتمنى ولا زي ما بتمنى الدولة ولا زي ما بتتمنى حتى الأحزاب نفسها، حتى القديم منها خمس ست أحزاب القدام، لكن الدولة ما عطلتش نفسها وما ضيعتش سنين من عمر الشباب، وعملت لهم بقى اللي تقدر عليه فيما يعني ينشط بالعمل السياسي والعمل الشبابي. احيانا حضرتك يعني فكرة المعارضة عند بعض الشباب يكون يعني بينتبه بعض الغموض ويعني الفهم الذي يحتاج الى قراءة واعية وعميقة تستوعب التحديات التي تواجه مصر. ياريت حضرتك تعمق لي هذا الامر، لانه يعني مراحل ما بعد أي ثورة من الثورات تحتاج إلى اللحمة، ويعني الفعل أكثر من القول. خلينا نوضح للناس دكتور، وإحنا هذا الكلام قلناه قبل كده، خلينا نعيد تاني نوضح للناس الفرق بين المعارض والمتربص. المعارض حد على أرضية الوطن بيحب وطنه، لكن شايف إنه يبقى الوطن ده متقدم من زاوية تانية، ليه رؤية تانية ده على أرض الوطن، على أرض الوطن يعني ما يروحش بقى لا لا معسكر الوطنية صح. نعم. انت شايف هذا الوطن يتقدم بهذا المسار، وانا بحب الوطن زيك بس شايفه يتقدم بهذا المسار الاخر غير اللي انت مؤمن به، والاثنين بيتنافسوا والاثنين بيقدموا نفسهم للشارع، والاثنين الشارع بيختار منهم اللي يقنعه اكتر. ده مفهوم المعارضة الحقيقية، ده مفهوم المعارضة في اي مكان في العالم. احنا الاثنين بنحب وطننا، بس انا شايفه ممكن يبقى افضل بالطريقه دي، وانت شايفه ممكن افضل بالطريقه دي، والناس اللي تحكم. المتربص بقى مش على ارضيه الوطن ومن معسكر مختلف تماما، ومش هيعجبه حاجه ولا هيعجبه حتى نفسه صحيح. لو ويعني مش مش مش مهم بالنسبه له الوطن يتقدم، مش ولا هدفه المصلحه الوطنيه خالص. هو هدفه ان هو يبقى موجود ومصالحه هو اللي تمشي ايا كانت هذه المصالح، مصالح ارهابيا ويدمر ويكسر ويفجر ويعمل، او يلعب بقى نفس الدور بس بطريقه سلميه اللي احنا بقى عاملين له البرنامج ده اللي هي حروب الجيل الرابع، اللي يقعد يعمل احباط للناس ويحول السلبي الى كارثي، ويحول الايجابي الى سلبي، ويبقى شغال على الوعي عند الناس، ويحاول يخليهم مش حاسين باي تقدم حاصل، ومش حاسين ان هم ماشيين في الطريق السليم، ويبقى كل شغله رايح الى تلفيق الاكاذيب والاشاعات. ومجمل بقى العيب الحروب الجيل الرابع كلها اللي تعددت وتحولت مش بس من اشاعات واكاذيب، لكن يقدر يبقى عنده عمل ايجابي في البلد يشوش عليه بعمل تاني، قادر انه يخفي معلومات عن الناس عشان لو الناس وصلت لها المعلومات دي هيبقى انطباعها عن النظام السياسي في البلد افضل، يخلق اخبار ساره كاذبه، اخبار ساره ويرفع احيانا دفع سقف الطموح عشان لما الناس ما يحدث انجاز ما يرضيش بمشاعر الناس. لا وفكرة سقف الطموح يعني مثلا يقول لك انه البنك الفلاني عنده مقدم 1000 وظيفه، تروح تسالي ما تلاقيش فيعمل لك صدمه، انه الدوله عامله اعانات بطاله تروح تسالي ما تلاقيش فيعمل لك صدمه، وهكذا. فهو حتى يعني مش شرط الاشاعات السلبيه فقط، لا حتى لا الاشاعات لا الايجابيه برضه انها تغطي اشاعه حلوه قوي وارد جدا، لكن مش قد امكانيات الدوله حاليا لو مش موجوده اصلا، فلما الناس تعرف العكس يعني يحصل لها صدمه واحباطها يزيد. فهو العيبه بتزيد وبتتكسر، وكل شويه بيطور من ادواته، لان انت كل شويه بتكشفه، فهو يعني انت خلاص فكره الصوره الملفقه دي بالتالي شويه يعني كام شهر تانية والناس مش هتصدق اي صور على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كلها، لان عرفت ان جزء من الصور بتبقى مركبه وفوتوشوب والحاجات دي. شويه تاني قدام الناس الفيديوهات نفسها هتعرف انه في فيديوهات كتير ملفقه، واحيانا بيركب صوت على صوره ما مش علاقه ببعض، والناس تعتقد انه يعني فلان بيقول حاجه وهي مش هو الموجود اصلا، او هو موجود بس مش صوته. يعني العيب مش بتبطل كل يوم. فدول بقى المتربصين، دول خارج اي حزب، دول مش يعني لما نصدر حد منهم ما احناش ضد المعارضه ولا ضد العمل السياسي بشكله المحترم الراقي اللي المفروض الناس تبقى عارفاه، لكن المعارضه في اي وطن لازم تبقى موجوده، لان هي بصح الاخطاء، هي بتكشف اي انحراف، هي جزء من الشعب وجزء من الوطن، ممكن تبقى في السلطه في لحظه من اللحظات باختيار الشعب الديمقراطي. فدول مختلفين تماما عن المتربصين. احنا بقى هنا البرنامج معمول عشان المتربصين دول. صحيح صحيح، عشان مواجهه المتربصين، مواجهه المتربصين هم ضد الوطن وضد حتى المؤيدين والمعارضين، يعني ضد الكل، يعني ضد الوطن كله بمن في باللي بيعيش عليه كله. في رسالة في انه المؤتمر السابع للشباب يكون على ارض العاصمة الجديدة، اعتقد هناك رسالة يا استاذ احمد للداخل والخارج. هي طبعا نفكر الناس بالارقام سريعا، 177,000 فدان، يعني دول يعملوا في حدود من 650-700 كيلومتر مربع، يعني قد فعلا دولة دولة يعني تعادل دولة صغيرة، لا لا يعني دولة شهيرة في آسيا اللي احنا بنضرب بها المثل دايما، اللي هي نموذج احيانا بتحسد واللي يقول لك الراجل بتاع الارقام ده في سنغافورة، فأدي جمهورية سنغافورة، فانت بتبني دولة يعني العاصمة الإدارية الجديدة دي أدي سنغافورة بالكامل. فتخيل بقى سنغافورة اللي محيره العالم دي في تقدمها وفي تصديرها وفي التكنولوجيا اللي عندها وفي التطور اللي حصل وفي الاحتياط النقدي اللي عندها، انت بتعمل بقى دولة قد سنغافورة دي وقد مملكة البحرين 600 و750 كيلومتر، يعني انت بتعمل برضو قد مملكة شقيقة زي مملكة البحرين. فانت عامل يعني انجاز جبار. انت دلوقتي ما عادش انجازاتك زي الاول بتعمل كوبري ولا جس ولا بتاع وتقعد تغني. احنا حتى عندنا رئيس كان ممكن قناة السويس الجديدة دي التانية نقعد بنشغلين فيها لغاية النهاردة، لكن هو اصل انه تخلص في سنة عشان ينتبه لغيرها والناس تحس انها قادرة انها تعمل انجازات عظيمة في وقت قليل. نعم. فشوف انت بقى رحت من قناة السويس الى العاصمة الادارية الى العالمين الجديدة الى مجمل المدن اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، من اول تشكى الجديدة لغاية انا الجديدة الى ناصر في اسيوط الى بنشوف الجديدة الى العالمين الجديدة الى رفح الجديدة الى السلام شارع بورسعيد الى جبل الجلالة، اللي الناس كل ما تشوف صوره القديمة وصوره الجديدة تتخض. نعم. يعني انت عملنا الحاجات دي وازاي عاملين كل ده في وقت واحد. يعني على ذكر مدينة العالمين، مجلس الوزراء كان بيفتتح مقر لي في مدينة العالمين تقريبا منذ يومين. المدينة مدينة ساحلية بمواصفات عالمية الحقيقة. يعني على فكرة كل ده كان محسوب علينا، يعني كان محسوب جزء من المساحة اللي احنا كل ما نشوفها نتحسر ونقول ما حدش بيعمر ليه، بيعمر ليه المنطقة دي. صح. بنعمر يعني دي 50,000 فدان برضو 14 كيلومتر على طول الساحل المتوسط، يعني قد اسكندرية القديمة. يعني اسكندرية القديمة اللي كان الناس تركب من ابو قير لغاية مثلا المنشية او تكمل لغاية يعني العجمي، العالمين دي على مساحتها على طولها على الساحل قد اسكندرية دي كلها. فانت تشوف قد ايه كانت يعني مساحات مهدرة وقد ايه ثروات كان ممكن نستفيد بيها وما كناش بنستفيد، ودلوقتي بنستفيد بيها وبنعظم ثرواتنا. اللي لو تشوفي بقى اللي اترمى في المدن دي اللي بنتكلم عنها من اسمنت وحديد وزلط وسيراميك وبلاط واسلاك كهربائيه ومسامير وازاز واخشاب وسجاد، هتعرف قد ايه المدن دي نشرت لنا عشرات الصناعات التقنيه اللي استوعبت ايدي عامله، اللي كان فيها ناس تم تسريحها ورجعوها، اللي كانت بتعمل ثلاث ورديات وبقت تعمل ورديه واحده ودلوقتي رجعوا تاني يعملوا ورديتين وثلاثه. اللي عشان يعملوا الحاجات دي كلها لازم كانت طاقه اتعملت لهم في محطه الكهرباء. فانت قدام يعني ملحمه بتحصل على ارض مصر. استاذ احمد، يمكن الانجازات في مصر في الفتره الحاليه ليست فقط في المدن الجديده او الطرق والكباري، لكن في المشروعات القوميه الكبرى. يمكن بعد اكتشاف حقل زهر للغاز ومصر اصبحت مركز للطاقه في المنطقه، يمكن الفتره اللي احنا فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل الوفود المشاركه في منتدى الشرق الأوسط في اكتشافات الغاز، وده هيخلق فرص واسعة للتعاون في الطاقة بين دول المنطقة. ده حدث يحدث هذه الأيام أيضا على أرض مصر يضاف للمشروعات الكبيرة والإنجازات المصرية. الحمد لله. طبعا احنا كملنا خلاص الاستغناء عن استيراد الغاز وعندنا اكتفاء ذاتي، وداخلين إلى مرحلة الفائض رايح للتصدير. وبس إحصائية سريعة، حق زور حضرتك قلت عليه ده 30 تريليون الاحتياطي بتاع 30 تريليون قدم مكعب. برضو عشان الناس تبقى عارفة ان احنا مش بنستهلك يعني 100 او 200 مليون قدم في اليوم، احنا مصر بتستهلك من 6 الى 7 مليار قدم مكعب كل يوم. ايضا حقل نور يا فندم من الحقول الجديدة، لكن ربما مش واخدة الدعاية الاعلامية. حقل نور بيضاف في نور وفي نورس وفي شمال يعني شمال الاسكندرية، عندنا حاجات كتير لكن كلها قدرت انها الحمد لله تكفينا الاستهلاك وبقينا مش محتاجين. وعشان كده دلوقتي في دعوات كتير لعدد من الـ يعني الوسائل الاستهلاك زي السيارات مثلا انها تتجه للغاز الطبيعي. ب 6 مليار في اليوم ده كتير قوي. 6 مليار طبعا. عندك محطات كهرباء وعندك مصانع وعندك بيوت، شوف كم مليون دخلهم الغاز في البيوت. ف 6 مليار الى يعني 5.5 الى 7 مليار قدم مكعب في استهلاك الغاز يوميا. لو السيارات زي ما حضرتك قلت هناك دعوة انها تشتغل بالغاز الطبيعي نظرا لتوفره، ده ممكن يعمل على تقليل سعر الاسعار السيارات في السوق للشباب وللمواطنين. تقليل اسعار التكلفة. يعني بدل ما الناس بتستخدم البنزين وهو اغلى تلجأ للغاز الطبيعي وهو اوفر طبعا. فطبعا ده يوفر مثلا تكلفة الرحلة، تكلفة المشوار، تكلفة وجود سيارة في المنزل. فطبعا ده يأثر على دخل الأسرة. صحيح. كل سنة طبعا يا أستاذ أحمد، اليومين دول طبعا ضيوف الرحمن بيفدوا إلى الأراضي المقدسة لأداء شعيرة ومناسك إن شاء الله على خير الجميع. إن شاء الله ربنا يعني يكتبها لحضرتك والأسماء وليا وكل المستمعين إن شاء الله. اللي أنا عاوز أطلبه من حضرتك لو تسمح لي يا أستاذ أحمد. طبعا فضل. احنا بنحاول يعني بيبقى في ارشادات صحيه وفي ارشادات يعني معينه للحاج، لكن لو في ارشادات هنسميها مثلا ايه، فكريه ذهنيه سياسيه، علشان حضرتك طبعا ده ضيوف الرحمن من كل مكان في العالم، وانت عارف احيانا بتبقى في غرفه بتجمع سين وصاد، ده من هنا وده من هناك، تنصح احنا هنتكلم في اللي يخصنا يعني حضرة المواطن المصري العزيز، المواطنة المصرية العزيزة في بيت الله الحرام، يعني عاوزين كده حصانة من حضرتك موضوعات معينة. والله يعني من من من من اهدى الجنسيات اللي بتروح تحج وترجع في امان وسلام هو الحج المصري. نعم. بس لازم نبقى يعني، والكلام ده اتقال كتير، انه نحترم اولا الاماكن المقدسه اللي رايحينها. احنا رايحين نحج بس لهدف يخص الله سبحانه وتعالى، ونقدم المناسك بهذا النقاء، لا يبقى في غرض دنيوي ولا يبقى في غرض سياسي زي ما في دول تانية بتعمل. واعتقادي انه ده اللي حصل الفتره اللي فاتت، عشان كده اذا كان في مشاكل بتحصل بيبقى ناس ما عندهاش، مش متعمده يعني يحصل، زي ما حد مثلا يقعد بعد الحج مثلا ويبقى عايز يبقى افضل يعني يقعد شويه مع اولاده أو بنته هناك او ابنه هناك متزوج ومقيم، فبيبقى مش عندوش فكره، مش متعمد يخالف القوانين. لكن الناس تبقى منتبهه انه الامور دلوقتي بقت منضبط اكتر، وفي لوائح وقواعد وقرارات صارمه بتطبق، بتخلي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بتطبق قوانينها بصرامه، فاحنا الناس تروح وترجع في امان. اللي عنده عايز يقعد بقى ممكن في اجراءات تانية تخليه يكمل، اذا كان في دعوه ممكن تعمل له، اذا كان في دعوه للزياره او الاقامه فتره محدده، يعني الناس عارفه اللوائح والقوانين، يبقى احنا رايحين لله سبحانه وتعالى وحده ونرجع على هذا الاساس. على أنغام هذه الموسيقى لعمر خيرت اللقاء الثاني، يعني فوجئنا من الوقت كان معتاد يا أستاذ. اللقاء الثاني يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله. كل سنة وانت طيب إن شاء الله، يعني كل الأمنيات الطيبة لضيوف الرحمن، يضعوا هذه النصائح والإرشادات من المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت نصب أعينهم، ويعودون إلى أوطانهم إلى مصر الحبيبة بكل أمن وأمان وخير ورخاء، وقد قبل الله حجه. امين يا رب ان شاء الله. كل التحيه والسلام. الله يخليك. شكرا دكتور. شكرا لحضرتك استاذ احمد. ويمكن هضيف بس جمله صغيره على اللي قالها زميلي دكتور هشام، ان احنا ناخذ من الحج بنظره فلسفيه كده، يعني القيمه الاسمى، فكره التوحد والوحده بين الحجاج بيت الله الحرام، وحاله السلام الموجوده هناك هي الحاله اللي احنا بنتمنى ان هي تسود كل العالم، يعني هذا السلام. بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في هذه الحلقة الجديدة من مواجهة، فريق عمل اليوم على هندسة الهواء رأفت موسى، كنا معكم من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وأسماء موسى.